يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تغلوا على إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم ترجموني وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا فما بكت عليهم السماء والأرض

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتى الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم